بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الضعفاء والمتروكين للإمام الدارقطني. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا إمام من أئمة الحديث النبوي ومن كبار حفاظه والمؤلفين فيه وفي علومه. شهد له نخبة من أهل الحديث، فقد قال الحاكم النيسابوري صار الدارقطني إمام عصره في الحفظ والورع وإماما لقراء القرآن والنحويين. لقد أقمت في سنة 67 و300 ببغداد 4 أشهر وكثر اجتماعنا، فصادفته فوق ما وصف لي، وسألته عن العلل والشيوخ، وله مصنفات يطول ذكرها. وشهادة أخرى للدارقطني من الخطيب البغدادي الذي قال انتهى إليه علم الأثر والمعرفة بعلل الحديث وأسماء الرجال وأحوال الرواة مع الصدق والثقة وصحة الاعتقاد والاطلاع من علوم سوى علم الحديث منها القراءات، فإن له فيها مصنفا مختصرا، بالإضافة إلى معرفته بمذهب الفقهاء، فإن كتابه السنن يدل على ذلك، ومنها المعرفة بالأدب والشعر. وقال القاضي أبو الطيب الطبري الدارقطني أمير المؤمنين في الحديث، وهذه رتبة كبيرة كان يوصف بها البخاري رحمه الله تعالى ونخبة من المحدثين. ومما يشير إلى مكانته أسماء تلامذته الذين حدثوا عنه، حيث فيهم الحاكم النيسابوري وأبو حامد الإسفرايني وأبو ذر الهروي وأبو نعيم الأصبهاني وأبو محمد الخلال وخلق سواهم. من الكتب التي صنفها الدارقطني المطبوعة السنن، نشر في دله 600,000 هجرية، ثم أعيد نشره فطبع بالقاهرة، وله كتاب الإلزامات والتتبع طبع بالقاهرة، وكتاب أحاديث الموطأ وأخبار عمر بن عبيد المعتزلي وكلامه في القرآن وإظهار بدعته طبع ببيروت. أما كتب الدارقطني التي لا زالت مخطوطة، فمنها كتاب العلل الواردة في الأحاديث النبوية، وكتاب المؤتلف والمختلف، وكتاب في غريب الحديث، وكتاب فضائل الصحابة، وكتاب أحاديث النزول ورؤية الباري عز وجل، إلى غير ذلك من كتب في الحديث وعلومه تحتاج إلى تحقيق وإخراج لتعم الفائدة. ومن كتبه المطبوعة كتاب الضعفاء والمتروكين. ويرى علماء الجرح والتعديل أن الراوية يكون ضعيفا إذا كان فيه نوع من أنواع الجرح، وهو أمر نسبي عند كل إمام من أئمة الجرح والتعديل. فقد ذكر الحاكم في كتابه المدخل أنواع الجرح وطبقات المجروحين، فذكر 10 أنواع لخصها السيوطي في كتابه تدريب الراوي، فجعل المجروحين كذلك على طبقات: الطبقة الأولى قوم وضعوا الحديثة، الثانية قوم غلب عليهم الصلاح فلم يتفرغوا لضبط الحديث النبوي فدخل عليهم الوهم، والطبقة الثالثة قوم سمعوا من شيوخ ثم حدثوا عنهم بما لم يسمعوا، الطبقة الرابعة قوم سمعوا كتبا ثم حدثوا من غير أصول، الطبقة الخامسة قوم تلفت كتبهم فحدثوا من حفظهم على التخمين كابن لهيعة. وهكذا يسرد السيوطي في كتابه تدريب الراوي هذه الطبقات طبقة طبقة، ثم إنك لواجد هذه الطبقات طبقات الضعفاء والمجروحين في مقدمة كتاب المجروحين لابن حبان، وقد بلغت لديه 20 طبقة. وعلى هذا فالحديث الضعيف في اصطلاح المحدثين هو الذي لم يجتمع أو لم تجتمع فيه صفة الحديث الحسن بفقد شرط من شروطه وهو أقسام، ويتفاوت ضعفه بحسب شدة ضعف رواته، فمنه الضعيف ومنه الضعيف جدا ومنه الواهي ومنه المنكر، وشر أنواعه الموضوع. وقد ذكر ابن الصلاح وهو من أئمة الحديث أنه يجوز عند أهل الحديث وغيرهم رواية الأحاديث الضعيفة بشرطين: الأول أن لا تتعلق بالعقائد، والشرط الثاني أن لا تكون في بيان الأحكام الشرعية مما يتعلق بالحلال والحرام وغيرهما. وعلى هذا فيجوز روايتها في مثل المواعظ والترغيب والترهيب وفضائل الأعمال. ومذهب الجمهور هو العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط 3: أولا أن يكون الضعف غير شديد، فإذا كان شديدا لكون الراوي كذابا أو فاحش الغلط فلا يعمل به. ثانيا أن يندرج الحديث الضعيف تحت أصل معمول به من أصول الشريعة العامة. ثالثا أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يعتقد الاحتياط. قادنا إلى هذا التوضيح كتاب الدارقطني الذي سماه الضعفاء والمتروكين، وقد صنفه الدارقطني على حروف المعجم. وعلى هذا فالكتاب يبدأ بحرف ألف باب إبراهيم، فمثلا يقول إبراهيم ابن علي الرافعي مقل الرواية روى حديثا بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي ملك الحبشة فكبر عليه خمسا. وجاء في حاشية الكتاب تعليق قال البخاري فيه نظر، وقال ابن حبان كان يخطئ حتى خرج عن حد ممن يحتج به إذا انفرد، وروى الدارمي عن ابن معين ليس به بأس. انظر في ذلك التاريخ الكبير وكتاب المجروحين والكامل وميزان الاعتدال والمغني والأنساب. مثال آخر يتبين لك منه منهج الدارقطني في كتابه هذا الضعفاء والمتروكين. يقول الدارقطني إسماعيل ابن أبي زياد، وهو إسماعيل ابن مسلم السكوني ويقال الشعيري، كوفي روى عن داود ابن أبي هند وابن عون يضع الحديث كذاب متروك. وإسماعيل ابن يحيى ابن سلمة ابن كهيل سمعته يقول متروك، وإسماعيل ابن عمرو البجلي الأصبهاني ضعيف. وهكذا ينقلك الدارقطني من باب الألف إلى باب الباء إلى التاء حتى ينتهي الكتاب ذاكرا فيه أسماء الضعفاء والمتروكين. إن الكشف عن حال الرواة وبيان ضعفهم ومساوئهم أمر ضروري، وهو من النصح في الدين يثاب فاعله، وهو من الواجبات للحاجة إليه لما فيه من إثبات الشرع. قال الحاكم النيسابوري ولعل قائلا يقول إن الكلام في هؤلاء الرواة غيبة والغيبة محرمة. فقد أجمع المسلمون قاطبة بلا خلاف بينهم أنه لا يجوز الاحتجاج في أحكام الشريعة إلا بحديث الصدوق العاقل. وروى الخطيب بسنده عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قال جاء رجل إلى أبي فجعل أبي يقول فلان ضعيف وفلان ثقة، فقال الرجل يا شيخ لا تغتب العلماء، فالتفت أبي إليه وقال له ويحك هذه نصيحة وليس هذا غيبة. من هذا يتبين لك دقة العلماء في تجريح الرواة وصفهم بصفات القبول أو الرد، لأنه بناء على ذلك يكون الحديث مردودا أو مقبولا من هذا الطريق، وهي جهود أفنى فيها أهل الحديث أعمارهم خدمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. توفي الإمام أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني في 80 من عمره في بغداد سنة 85 و300 هجرية الموافق ل95 و900 للميلاد، وكانت ولادته في سنة 35 هجرية في حي من أحياء بغداد يقال له دار القطن وإليه انتسب. طبع هذا الكتاب عام 1400 هجرية بتحقيق وتعليق السيد صبحي البدر السامرائي. وقد قدم لهذا الكتاب بمقدمة علمية اشتملت على ترجمة للمؤلف والتعريف بكتاب الضعفاء والمتروكين والمصنفات الأخرى في الضعفاء والمتروكين. تضمنت المقدمة كذلك إشارة لطيفة إلى جهود العلماء في ميدان الجرح والتعديل، ثم بين في هذه المقدمة منهجه في التحقيق. ومما يشكر للمحقق هذا الجهد الواضح في حواشي الكتاب وتعليقاته العلمية المفيدة التي ترشدك إلى المؤلفات التي ذكرت هؤلاء الضعفاء والمتروكين من الرواة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.